هنا الأذكار الخفية لرسول الله عليه الصلاة والسلام فضلا عن الأذكار العلنية. فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن سكتته بعد التكبير فيخبر بأنه بدعاء الاستفتاح. الصحابة رضي الله عنهم كانت عندهم الهمة العالية في معرفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان يسألونه عن الأذكار الخفية فكيف يشر أمامهم ثم بعد ذلك لا يتبعون على ذلك. أما قول ابن عباس كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام بالتكبير، دل ذلك على أنه كان يسمع ذلك كثيرا، وأن هذا كان يتكرر من النبي عليه الصلاة والسلام ومن أصحابه حتى وصل الأمر إلى أن أصبحت علامة، وإذا سمعت التكبير عرف أن الصلاة قد انقضت. أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السؤال الأخير من العدد 13 من سلسلة الفتاوى الشرعية برقم 30 و200، وهو سؤال حول المسائل الدعوية. ففي السؤال ذكر الدكتور صلاح الصاوي في كتابه الطريق إلى جماعة المسلمين قصصا في تولية الخليفة بعد عمر رضي الله عنه، وفيها أن عمر قال لصهيب: قم يا صهيب على رأسهم بالسيف، فإن بايع 5، لأن عمر اختار ستة للمسلمين يكون الأمير أحدهم. فذكر صلاح الصاوي هذه القصة لأن عمر قال للصهيب: قم بالسيف على رأسهم، فإن بايع 5 ونكف 1 فاجلد رأسه بالسيف، وإن بايع 4 ونكف 2 فاضرب رؤوسهما حتى يستوثقوا على رجل. وقرر الدكتور الصاوي أن الأمة لها الحق في قتل أئمتهم إذا زاغوا عن الحق، واستدل بقول عمر: لوددت أني وإياكم في سفينة في لجة البحر تذهب بنا شرقا وغربا، فلن يعجز الناس أن يولوا رجلا عليهم لنا عنهم. وأيضا عنهم لها معنى لكن ينظر في الأصل. فلن يعجز الناس أن يولوا رجلا عنهم، فإن استقام اتبعوه وإن جنف قتلوه. وقال طلحة: وما عليك لو قلت وإن تعوج عزلوه. وقال عمر: لا، القتل أنكل لمن بعده. وكذلك ذكر أيضا الدكتور الصاوي الكلام عن بيعة الإمام علي رضي الله عنه، وأن عليا رضي الله عنه رفض البيعة في بيته حتى تكون في المسجد، وكذلك بيعة عمر بن عبد العزيز. وفي قصة بيعة عمر بن عبد العزيز أنه لما أخذت له البيعة قام فقال: أيها الناس، إني لست مبتدع ولكني متبع، وإن من حولكم من الأمصار والمدن إن أطاعوا كما أطعتم فأنا وليكم، وإنهم أبوا فلست لكم بوال. ثم نزلا. واستدل أي الدكتور الصاوي به على أهدى من الخليفة السابق مجرد ترشيح والأمة صاحبة القرار. فما هو الجواب الصحيح على ما سبق من حكايات تاريخية وكذا فهم الدكتور لها، وجزاكم الله خير. المقصود أن الدكتور الصاوي يتكلم من منطلق الجماعات الحماسية الذين يرون أن تولية الخليفة يكون راجعا إلى أمة في كل زمان ومكان بما يناسبها، مرة بالاستخلاف ومرة بالبيعة له من ولاة الأمور أو من أهل الحل والعقد، ومرة بالانتخابات هذه البرلمانية إلى غير ذلك. وزاد في ذلك أن قال: ما سمعتم بأن عهد الخليفة السابق لرجل من الناس، إنما هذا مجرد ترشيح، يعني ممكن أن يرشح وغيره يزاحمه وينافسه في هذا الأمر، وقد يكون تكون الولاية لمن استخلف من الخليفة السابق، وقد لا تكون لأنه مجرد ترشيح. وكذلك ذهب إلى أن الأمة لها الحق في عزل ولاتها، بل قتل الولي إذا جنف عن الصواب أو حاف عن الحق، قتل الحاكم، للأمة أن تقتل حاكمها. واستدل بالقصة التي فيها أن عمر قال: لوددت أني وإياكم في سفينة في لجة بحر تذهب بنا شرقا وغربا، ولن يعجز الناس أن يولوا عليهم أحدا، فإن استقام أطاعوه وإن جنف قتلوه. فقيل له: ما لك لا تقول فإن اعوج عزلوه؟ قال: لا، القتل أنكل لمن بعده. تدل بهذا الخبر أو بهذا الأثر على أن الأمة لها أن تقتل حاكمها إذا جنف وإذا حاد عن الصواب. والحق أن هذه الآثار على ضعفها فهي مفتاح شر، على ضعفها، ضعف أسانيدها، فهي أيضا تصادم النصوص الصحيحة عن أهل السنة والجماعة في هذا الباب. وهذا جزاء أو هذه ثمرة من يترك النصوص المحكمة والقواعد الثابتة عن السلف ويذهب يتعلق ويتشبث بمثل هذه الآثار أو الروايات الواهية التي بعضها ليس له إسناد أصلا، وبعضها من رواية المتروك، وبعضها فيها انقطاع وضعف إلى غير ذلك. فالسؤال عن هذه الآثار أولا عن صحتها وعدم صحتها، ثم بعد ذلك هل هذا الفهم صحيح لهذا الدكتور صلاح الصاوي؟ فربما يكون الأثر ضعيفا لكن معناه صحيح، ورب رجل يفهم فهما صحيحا من حديث ضعيف لكن هذا الفهم يشهد له أدلة أخرى غير هذا الحديث. السؤال الآن حول ثبوت هذه الآثار أولا وعدم ثبوتها، ثم بعد ذلك على هذا الفهم الذي فهمه الدكتور صلاح الصاوي. الجواب: اعلم أن القصة الأولى وهي قول عمر لصهيب: قم يا صهيب إلى آخر، أخرجها الطبري في تاريخ الأمم والملوك من طريق شهر بن حوشب وأبي مخنف واسمه لوط بن يحيى، وشهر فيه مقال مشهور وأبو مخنف ثالث المتروك. إذن أبو مخنف هذا أفسد كثيرا من الأخبار والروايات، أفسد كثيرا من الأخبار والروايات، لا سيما على ابن جرير الطبري في كتابه تاريخ الأمم والملوك، لأنه يروي له كثيرا. فهذا الأمر الأول الذي فيه: قم يا صهيب على رأسهم بالسيف، فإن استقر أمرهم على يعني بايع خمسة ونكص واحد فجلد رأسه بالسيف، أمور يعني تراها هب أني ما بايعت أو كان لي وجهة نظر. يعني على سبيل المثال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفاطمة بنت محمد رضي الله عنها وصلى الله وسلم على نبينا محمد تأخر عن بيعة أبي بكر، تأخر عن بيعة أبي بكر، ليش ما شرع الجلد والقتل في هذه الحالة؟ فالحقيقة قد يتأول رجل وتتأخر بيعته لتأويل سائغ عنده، لتأويل سائغ عنده ليس من باب الخروج ولا من باب الفتنة ولا إرادة الافتئات على يعني ولاة الأمور ولا غير ذلك، إنما يكون له تأويل يراه سائغا. فما كل من خالف أو كل من يعني تباطأ في بيعة الأمير تجلد رأسه. فهذا الأثر فيه شهر بن حوشب وفيه أبو مخنف وهو لوط ابن يحيى. نعم، ومنهم من يقول لم يسمى في هذه الأمة لوط إلا هذا الرجل، من العلماء من يقول لم يسمى في هذه الأمة لوط بعد أو لم يسمى لوط بعد نبي الله لوط عليه السلام إلا هذا الرجل. على كل، أما القصة الثانية وهي قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لوجدت أني وإياكم في سفينة إلى آخر أخرجها أيضا الطبري في تاريخ الأمم والملوك من طريق موسى بن عقبة أن رهطا أتوا عمر فذكرها مطولة، وموسى لم يدرك زمن عمر، فهي قصة منقطعة في سندها منكرة في متنها. فإن هذه القصة تبيح قتل الأمير إذا جنف، والجنف الميل والجور، الميل والجور كما في لسان العرب، وكما قال تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما، خاف ميلا ميلا عن الحق. فهل يجوز القتل أو القول بقتل الأمير المسلم لجوره وحيفه؟ أليست هذه عقيدة الخوارج التي حذر منها أهل السنة؟ ثم انظر كيف يهدر الدكتور أصول أهل السنة في هذا الباب ثم يتشبث بهذه القصة الضعيفة. وأما رفض الإمام علي رضي الله عنه البيعة في بيته وإصراره على البيعة في المسجد، فمع كونه صحيح المعنى، هذا كلام معناه صحيح وإن كان سنده لا يعتمد عليه، فمع كونه صحيح المعنى وهو مما يستدل به على انحراف أمراء الجماعات اليوم الذين يطالبون من الناس البيعة سرا وتكتما، بل قد يطلبون من الناس البيعة لمجهول. انظر كيف يستدلون بما ينقض كلامهم، ان عليا ابى ان يبيع في البيت، لا يبيع الا في المسجد على مرأة وما اسمع من الناس. طيب لماذا انتم تبيحون البيعة للمجهول؟ لماذا انتم تأخذون البيعة من الناس سرا وتكتما؟ وها انتم ترون عن علي انه ما قبلها في بيت الا ان تكون على ملأ من الناس وعلى مرأة ومسمع، بل قد يطلبون من الناس البيعة لمجهول. مع هذا كله فالقصة قد ذكرها ابن الأثير في الكامل بدون سند، فلو صحت لكانت حجة لنا لا علينا. وأما خطبة عمر بن عبد العزيز رحمه الله الذي فيها أنها مجرد الاستخلاف من قبله، وكان عبارة عن ترشيح وينظر إلى أهل المدن والأمصار هل يوافقون ما وافق عليه هؤلاء الذين بايعوه أم لا. قلت قد عزاها الدكتور الصوي إلى البداية والنهاية، فلما رجعت إلى تاريخ الأمم والملوك للطبري فوجدت القصة عنده من طريق الواقدي وهو محمد بن عمر المفروق، ومع ذلك فليس في القصة ذكر هذا الشاهد من الخطبة، وهو الذي اعتمد عليه الدكتور في قولي إن العهد مجرد ترشيح لا تولية. فتأمل هذا، ثم كيف يكون ذلك كذلك بعد انعقاد البيعة؟ يعني عقدت له البيعة في مصر عظيم من أنصار المسلمين وفي بلد الإمارة والخلافة في ذلك الوقت لبني أمية في ذلك المكان، فكيف بعد ذلك يقال إن البيعة منعقدت ولكن ننظر إلى الآخرين؟ إن البيعة منعقدت ولكن ننظر إلى الآخرين، لو فتحنا هذا الباب لاد هذا إلى فساد كبير، فيأتي مثلا أهل الحل والعقد يبيعون ولكن خلاص أنا أقبل بيعتكم، لكن ينظر بقية الناس، إن أقروا بيعتكم لي فذاك وإلا فما لست لكم بوال. هذا يفتح باب الشر، يفتح باب الفتن على الناس وزعزعة الثقة في الولاء وفي الحكام، والحكام لابد أن يكون لهم هيبة ولابد أن يكون لهم سلطان على الناس من أجل أن يخضع الناس لهم، وإن لم يفعلوا ذلك تعرض الناس إلى فتن عظيمة في دمائهم وأموالهم. قلت ثم كيف يكون ذلك كذلك بعد انعقاد البيعة؟ ثم ألم يتولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعهد أبي بكر له بذلك؟ فعدم اعتبار العهد مع توالي الفتن بين المسلمين مخالف لهدي السلف الصالح. فإذا قلنا إن العهد لا يعتبر أو لا يعد ولا يكون سببا صحيحا في التولية، فهذا معناه أننا نفتح باب الفتنة على الناس. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه تولى بعهد من أبي بكر أو باستخلاف من أبي بكر، ولم يقل أنا ولي لكم فإن شئتم أن تمضوا كلام أبي بكر وإلا فأنا لست لكم بولي. هذا يفتح الباب، ربما يأتي والعياذ بالله ما يكون وراء ذلك من الفتن. وانظروا كيف اجتمع مرضى القلوب على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكيف حاصروه في داره وكيف قتلوه إلى غير ذلك. فما ينبغي أن يفتح الباب. قلت فعدم اعتبار العهد مع تولي الفتن بين المسلمين مخالف لهدي السلف الصالح الذين أقروا بيعة عمر وغيره. يعني هنالك أيضا بيعات بالاستخلاف، كثير من أمراء بني أمية كانوا بالاستخلاف، كثير من أمراء بني العباس كانوا بالاستخلاف. يموت الرجل ويجعل الخلافة لابنه حتى وإن كان صغيرا، فينصب رجل يقوم مقامه حتى يحمل رجلة ثم بعد ذلك يكون خليفة. فلو فتح هذا الباب هذه الطريقة غير معتبرة، وينحى بهذا وينحى بذاك. نعم هذه الطريقة على ما فيها هي خير من الفتن، هذه الطريقة على ما فيها فهي خير من الفتن. مسألة ما جرى من بني العباس عندما كان الواحد يستخلف ولده إلى غير ذلك، حتى إن بعضهم كان يوصي بالخلافة لابنه الذي لا يزال في المهد، وينصب من يقوم مقامه ويدير الأمور حتى يكبر. على كل هذه وإن كانت يعني على ما فيها، إلا أن الخروج على الحكام وعدم اعتبار هذا الأمر ربما يؤول إلى فتن أكبر وأكبر. فعدم اعتبار العهد مع تولي الفتن بين المسلمين مخالف لهدي السلف الصالح الذين أقروا بيعة عمر وغيره ممن عهد لهم بالخلافة أسلافهم، وإن كان هناك من هو أولى من كثير من هؤلاء الأمراء. فكان بن عباس أو بن أمية يوصي أن الخلافة تكون في فلان، كما حصل في بني عبد الملك، وإن كان في الأمة من هو أفضل منهم وأتقى منهم وأعلم وأعرف، لكن جمعا للكلمة ودرءا للفتن وصيانة للدماء وحقنا للدماء فكان العلماء يبايعونهم. قلت وإن كان هناك من هو أولى من كثير من هؤلاء الأمراء حقنا للدماء وجمعا للكلمة، وهذه بركة فقه السلف، فاحذر من بنيات الطريق، والله تعالى أعلم. بهذا ينتهي العدد 13 من سلسلة الفتاوى الشرعية، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.